أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فخير ما نبدأ به مجلسنا هذا القرآن الكريم، حيث نستمع إلى آيات بينات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا الإبن الشيخ لحسن فطان، وهو من أبنائي الذين يعني أشرفوا بأن ينتسب إلي علميا، انتسابا علميا، فهو يعني من النجباء الذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالخير والفضل والبركة. وهو قد حصل على المركز الثالث في القرآن الكريم قبل ذلك في مسابقة على مستوى الجمهورية، فبإذن الله تعالى يشنف أذاننا ببعض آيات من كتاب الله تعالى، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء الله. الله أكبر، الله أكبر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق سبحانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فقنا عذاب بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنواصل حديثنا معكم حول هذا الكتاب المبارك للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قرأنا بفضل الله تعالى مطلع هذا الكتاب المنيف، وهو نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للعالم الكبير الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند مبحث الحديث المتواتر، وبينا أن الشيخ رحمه الله تعالى قد قدم هذا المبحث بطريقة مبتكرة وبأسلوب جديد، حيث بيّن لنا رضي الله تعالى عنه أن الأخبار التي ترد إلينا إنما ترد إما عن طريق التواتر وإما عن طريق الآحاد. هذا هو المنهج الذي اختاره المحدثون والذي اختاره جمهور علماء الحديث، وأيضا جمهرة كبيرة من الفقهاء ومن علماء الأصول، خلافا للحنفية رضي الله تعالى عنهم الذين رأوا أن تقسيم الأخبار ثلاثي وليس بثنائي، أن التقسيم عندهم إنما هو تقسيم ثلاثي، وأن الأخبار تنقسم عندهم إلى متواتر وإلى مشهور وإلى آحاد، وأن المتواتر هو عين المتواتر عند جمهور المحدثين، إلا أن المشهور عند علماء الأحناف يختلف عن معناه عند جمهرة المحدثين، إذ أن المشهور عند علماء الحنفية معناه أن الحديث فقد التواتر في أول طبقاته ثم بعد ذلك حصل التواتر، فهذا عندهم يسمى مشهورا، لا سيما أنهم حصروا هذا في القرون الثلاثة الأولى، حصروا هذا في القرون الثلاثة الأولى المفضلة، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقالوا: إذا كان الحديث المتواتر يفيد القطع واليقين والعلم الضروري، فإن خبر المشهور على هذا المعنى يفيد ما يسمى عندهم بالطمأنينة، يفيد ما يسمى عندهم بماذا؟ بالطمأنينة. وأن آخر الطبقات التي سارت عليها القرون الثلاثة الأولى إنما وصلت إلى ما يقرب من سنة 20 و200 من الهجرة، وهذا الكلام أيضا فيه بعض المناقشات عند بعض أهل العلم على هذا الكلام. ولكن إذا أردنا أن نجلي الصورة فنرى أن الحنفية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اختاروا هذا المسلك، وهو مسلك أيضا مرضي، مسلك مرضي ولا مشاحة في الاصطلاح، والكل ثمرته واحدة، والخلاف في نهايته سيكون خلافا ليس خلافا يضر، وإنما هو خلاف تنوع إن شاء الله ينفع الباحث والناقد. ثم بعد ذلك جئنا إلى الآحاد، فالآحاد عند الجمهور يبدأ بالمشهور وهو الأكثر، ما رواه ثلاثة فأكثر، وعنده عند هذا عند الحافظ ابن حجر، وعند غيره من جمهرة المحدثين ما زاد عن ثلاثة، ما زاد عن ثلاثة، ولكنه لم يصل إلى درجة التواتر. ثم بعد ذلك يأتي القسم الثاني عند جمهرة المحدثين، وهو العزيز، وهو الذي رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا على ما اختاره الحافظ ابن حجر العسقلاني. أما ما اختاره جمهرة المحدثين وعلى رأسهم ابن مندة رحمه الله تعالى وتبعه عدد من أهل العلم، ما رواه اثنان أو ثلاثة، وقيدوا المشهور عند هؤلاء أو عند هذا الرأي بما زاد عن الثلاثة، أن يبدأ عنده من أربعة، أما أقل من أربعة فهو عندهم هو العزيز. واضح يا كرام؟ ثم بعد ذلك واستدلوا بآية من القرآن الكريم فعززنا بثالث، فكلمة العزيز أطلقت على ماذا؟ على الثالث هكذا. طيب، أما النوع الأخير وهو الغريب، النوع الأخير وهو الغريب، وهو الذي تفرد به شخص واحد، سواء كان هذا التفرد في أصل السند والراجح فيه أنه الصحابي على ما رجحه شيخنا وأستاذنا العلامة الأستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى، واستدل بعمر الإمام البزار رحمه الله تعالى أنه أحيانا يسوق حديثا ولا يقع التفرد فيه إلا في جانب الصحابي، ويطلق عليه جانب التفرد أو يطلق عليه مصطلح التفرد. وهناك مناقشات لهذا الكلام عند الشيخ علي القاري وعند عدد من الذين قاموا بعمل حواش على النزهة، أنهم قالوا إن المقصود بالتفرد في أصل السند المقصود به التابعي وليس المقصود به الصحابي، إذ أن يعني تفرد الصحابي لا يضر، أن تفرد الصحابي لا يضر. ولكن الكلام عند الذين ذكروا أن التفرد حينما يطلق على الصحابي لم يقصدوا به ضرر الإسناد أو ما يحصل الإسناد من تضرر في تفرد الصحابي، ولكنهم يتكلمون عن وصف الهيئة التي وصل إلينا بها الحديث. واضح يا كرام؟ ثم بعد ذلك النظر في من أخذ عن هذا الصحابي وروى عن هذا الصحابي، سواء تفرد بالرواية عنه أو بدأت تكثر المتابعات والشواهد لهذا الحديث في الطبقات التي تلي رتبة الصحابي. ثم بعد ذلك قالوا إن هناك نوعا أيضا من التفرد، وهو التفرد النسبي، التفرد النسبي أو الغرابة النسبية بالنسبة إلى راو في الإسناد أو بالنسبة إلى حلقة في الإسناد أو طبقة في الإسناد يتفرد عندها الحديث، يعني الحديث ربما يكون عزيزا أو مشهورا ثم يأتي إلى طبقة من الطبقات ويحصل فيها التفرد، فالتفرد هنا أصبح تفردا نسبيا. أو أن يتفرد به أهل بلد معينة، كتفرد أهل الشام بسنة من السنن، أو أهل الحجاز بحديث من الأحاديث، أو أهل البصرة بحديث من الأحاديث، أو مطلق التفرد بأن يتفرد راو ثقة من ضمن مجموعة من الرواة، ربما يكون هؤلاء الرواة ضعفاء وليس فيهم ثقة إلا هذا الشخص، فيكون تفرده هذا تفرد الثقة في وسط مجموعة من الرواة الذين لم يصلوا إلى رتبته في الوثاقة، إلا أنه تفرد عن مثلا مالك لم يروه ثقة من الرواة إلا فلان عن مالك. واضح يا كرام؟ فإذا كلمة التفرد تحتاج إلى النظر في سياقاتها والنظر إلى مقصد الناقد أو المحدث حينما يطلق مصطلح التفرد على ما سنعلمه بعد إن شاء الله قليل أو في لقاءات أخرى، يعني ليس هذا آخر التطواف حول هذا المصطلح. هذا ما حاولنا أن نجليه في المرة الماضية. قضية التواتر، التواتر عند العلماء نظروا إلى ما يطلق عليه التواتر، فقال الشيخ الكشميري رحمه الله تعالى، لخص أقوال أهل العلم في أقسام التواتر، وقال إن التواتر ينقسم إلى أربعة أقسام أو يأتي على أربعة صور. أول صورة أو أول قسم تراه في التواتر هو تواتر الإسناد، أو الذي نقول عنه تواتر المحدثين، وكأن المحدثين لهم تواتر يختلف عن تواتر العامة، يختلف عن تواتر العامة، لأن تواتر المحدثين إنما كان مبدأه خبر آحاد ثم جاءه خبر آحاد آخر ثم خبر آحاد آخر ثم خبر آحاد، تعددت الطرق حتى وصل الحديث وارتقى إلى ماذا؟ إلى ما يسمى بالعلم اليقيني، أو إلى التواتر الذي أفادني العلم اليقيني. فتواتر الإسناد يعني تأتي الرواية من راوي يرويها الشيخ أحمد، ثم يرويها الشيخ محمد، ثم يرويها الشيخ سيد، ثم يرويها الشيخ الأحسن، ثم يرويها الشيخ عبد السلام، ثم يرويها فلان، هكذا تتكاثر الطرق، تتكاثر الطرق، فيبدأ عن برضو مجموعة أخرى، عن مجموعة أخرى، عن مجموعة أخرى، وأنا كل مرة أنظر إلى إسناد على حياله، ثم أضم إليه الإسناد الآخر، ثم أضم إليه الإسناد الثالث، الرابع، الخامس، السادس، حتى أصل مثلا إلى العاشر، فحصل عندي يقين وجزم بأن هذه الرواية ثابتة ثبوتا قطعيا، أن هذه الرواية ثابتة ثبوتا قطعيا. يبقى إذن ثبت لدي بالدليل القطعي من كثرة تكرار هذا الإسناد وتواتره وتتابعه لبعضه البعض، فحصل ما يسمى عندنا بماذا؟ بتواتر الإسناد. وهذا فيه مزية سنتكلم عنها بعد ذلك، وهي أن تواتر المحدثين فيه نظر إلى الرواة، وفيه نقد إلى عدالة الرواة، أو فيه نظر إلى عدالة الرواة، بخلافا لمن قال إن الحديث المتواتر لا يبحث فيه عن سنده، لأن هذه الكلمة سنناقشها مع الحافظ ابن حجر في وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى إذن عندنا القسم الأول هو تواتر الإسناد، وهو أن يروي الحديث أو أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخر طبقة جماعة، هذه الجماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب، وأيضا هذه الكثرة الكافرة التي تحيل هذا التواطؤ على الكذب أو الاتفاق على الكذب على ما سنعلم بعد ذلك. ثم بعد ذلك يكون هذا في كل طبقة من الطبقات، ويكون مستندهم في نهاية الأمر إيه؟ أمر حسي محسوس، إما أنه مشاهد بالعين وإما أنه أمر ماذا؟ مسموع. واضح كده؟ ده النوع الأول من التواتر، أو القسم الأول من التواتر، وهو التواتر الإيه؟ الإسناد أو تواتر المحدثين. عندنا نوع آخر من التواتر اسمه تواتر الطبقة، أن طبقة من الطبقات تتواتر على شيء معين، تتواتر القرآن الكريم طبقة عن طبقة، لا تستطيع أنت أن تحصي ولا أن تحصر العدد الذي نقل إلينا القرآن الكريم منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا، أو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كتب في المصحف، تواتر كبير جدا عبر هذه الأعصار، فهذا اسمه تواتر الطبقة عن الإيه؟ عن الطبقة. على وجه الأرض تجد كثير جدا من الناس يقرؤون القرآن، ولا تجد واحدا منهم يستطيع أن يخالف في حرف، إذا خالف في حرف واحد ما الذي يحدث؟ تجد الجميع يرده إلى الصواب، والجميع ينكر عليه هذا الخطأ. وكان الدكتور محمد حميد الله، وهو عالم هندي من علماء الهند الكبار، هذا الرجل له عدد من المؤلفات والترجمات، كان مهتم جدا، وهذا الرجل كان قد وقف على بيان علمي وعلى جهد بحثي كتبته جمعية ألمانية، جمعت أكثر من 40,000 مخطوطة للقرآن الكريم، 40,000 مخطوطة للقرآن الكريم، ولما جمعت هذه المخطوطات أرادت أن تقوم بعمل ما يسمى بفروق النسخ، والنظر في الاختلافات بين هذه النسخ من النسخ الخطية القرآنية الموجودة، فماذا حدث؟ عاهدوا إلى مجموعة من الباحثين المهرة في مجال التحقيق، وأعطتهم كل الوسائل المعينة على النظر في هذه المخطوطات، فلم يجدوا فيها فرقا واحدا ولا خطأ واحدا في كل هذه النسخ. ولما صدر هذا التقرير على هذه النسخ أسلم أكثر من 12,000 إنسان، وهذا التقرير لما نشر أولا في فرنسا، فأسلم أكثر من 12,000 شخص فرنسي في وقت صدور هذا الإيه؟ التقرير، فحصل عليه الدكتور محمد حميد الله وترجمه عدة ترجمات، إذن هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على تواتر الطبقة عن الطبقة. لو كان هناك شيء فيه خلل لحصل هذا الخلل والاختلاف في هذه النسخ وفي هذا المحفوظ الذي بين يدي الناس. واضح يا كرام؟ طيب، النوع الثالث ما يسمى من التواتر، ما يسمى بتواتر العمل المتوارث. تواتر العمل المتوارث. الأمة بفضل الله تعالى تواتر لديها أحكام وشرائع وأعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فترى أنت تتعلم الصلاة، أنت حينما تعلمت الصلاة في بداية أمرك تعلمتها عمليا قبل أن تتعلمها نظريا، صح؟ تعلمت الصلاة عملية قبل أن تتعلمها نظريا. تجد الطفل الصغير يأتي بجوار والده أو جوار والدته ويصلي ويحاكي الصلاة التي تعلمها والده، ولا تجد واحدا يصلي بخلاف الآخر في مشرق الأرض ولا في مغربها. الكل يصلي الظهر أربعا بهيئة واحدة، والعصر كله يصلي أربعا، والمغرب ثلاثا، والعشاء أربعا، والفجر ركعتان. لا تجد مخالفا في هذا لا في شرق الأرض ولا في غربها. واضح يا كرام؟ فالناس تواتر لديهم هيئة الصلاة ووقت الصلاة وكيفية الصلاة، إلا الاختلافات في الهيئات التي ليست في أصل الصلاة، في الهيئات التي أقل درجة من السنن. واضح يا كرام؟ وسبحان الله، تجد الناس في مناسك الحج في السعي بين الصفا والمروة في الطواف حول البيت، كل هذه المناسك مناسك الحج الناس يتعلمونها عمليا قبل أن يتعلمونها نظريا، بل تجد الكثير من الناس لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب وهو يحج حجا صحيحا لا خطأ فيه. لماذا؟ لأنه تعلمه من إيه؟ من خلال العمل المتوارث أو التواتر العملي الموجود. واضح يا كرام؟ هذا أيضا نوع من التواتر. وللأسف تجد بعض الناس يريد أن يجعل هذا الأمر فقط هو التواتر، وأن يحصر هذا في التواتر فقط، وأن تأخذ الأبحاث العلمية أو أن يأخذ الناس بهذا النوع فقط ويترك بقية الأنواع الأخرى من الأمور المتواترة ومن الأمور أيضا ماذا؟ ومن الأمور التي ثبتت بالآحاد. واضح يا كرام؟ طيب، النوع الرابع وهو تواتر القدر المشترك. تواتر القدر المشترك يعني تأتي عدة روايات في عدة أوقات مختلفة ومتعددة ومتنوعة، وتجد أن كل واحدة منها من هذه الروايات بينها قدر مشترك، تتحدث عن قضايا مختلفة إلا أنها فيها قضية اشتركت، وهذه القضية هي بعينها التي وردت في كل هذه الروايات المختلفة. يعني مثلا رفع اليدين في الدعاء، رفع اليدين في الدعاء ثبت في صلاة الاستسقاء وفي صلاة الكسوف وفي صلاة الخسوف وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ودعائه يوم حنين وفي أوقات كثيرة مختلفة، كلها تتكلم عن قضايا مختلفة إلا أن بينها أمرا واحدا اشترك وهو رفع اليدين في الدعاء. مسألة الكرم والسخاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأتيه واحد من الصحابة والأعراب ويقول له: يا رسول الله أعطني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هذه الأغنام التي بين جبلين، خذها فهي لك. فيذهب إلى القوم ويقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تتعدد المواقف في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل عند الناقل وعند الناقد أن هذا القدر من السخاء أمر مشترك. الرحمة، النجدة، كل هذه المعاني، العدل، كل هذه المعاني موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت بالتواتر الذي هو تواتر القدر المشترك. حينما نتكلم مثلا عن حاتم الطائي وعن كرمه، فنجد أنه مرة أعطى لإنسان فرسا، ومرة ذبح ناقة، ومرة ضايفهم على عدة أغنام، ومرة فعل كذا ومرة فعل كذا، فثبت بالتواتر أو تواتر القدر المشترك أن حاتما ماذا؟ من الأسخياء. واضح يا كرام؟ فهذا يسمى عند العلماء بماذا؟ بتواتر القدر المشترك، وهو أن تكون هناك عدة أمور مروية من طرق كثيرة، غير أن كل منها يكون مرويا بالآحاد، ولكنها تتفق على قدر مشترك في جميعها، مثل بعض المعجزات وهذه الأمور التي سبق الإشارة إليها. طيب، هذا كلام العلماء عن تصوير أنواع المتواتر. ولكن الذي أراده الحافظ ابن حجر هنا قصدا أن ينبه وأن يعول على المتواتر الذي يتعلق بماذا؟ الذي يتعلق بالأحاديث وبالإسناد، تواتر الإسناد. إلا أنه أيضا عرج على التواتر العام الموجود، والذي سنعرف ما هو الفرق الذي يسمى بتواتر المحدثين والتواتر العام الذي يصلح للعامة والخاصة ويشترك فيه الفقهاء والعلماء وأهل الأصول والعوام وغير ذلك. واضح يا كرام؟ طيب، هنا الشيخ لما تكلم قال في الحديث المتواتر، قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، يعني أن الحديث عندنا يكون متواترا إذا استوفى شرطا أو أول شرط من الشروط، وهو كثرة الإيه؟ العدد. كثرة العدد لمن؟ للرواة الذين سينقلون لنا هذا الخبر، إذا وردت بلا حصر عدد معين. طيب، هنا سؤال: هل المتواتر قاصر فقط على ما ورد بلا حصر، أم أن هناك بعض الأحاديث المتواترة حصر عددها وأيضا كان شرط التواتر قد توافر فيها؟ حد يعلم؟ هناك أحاديث حصرت بالفعل أسانيدها، واستطعنا أن نحصر الطرق التي وصل بها إلى هذا الحديث، وثبتت لدينا بالإيه؟ بهذا الحصر، وأصبحت من الأحاديث المتواترة. فلكن الشيخ لما تكلم عن هذا قال بالأغلب، أو عبر بالأغلب، أن أغلب الأخبار المتواترة، لا سيما التي تواترت عند العامة، لا تحتاج إلى حصر، أو هي أتت إلينا بلا حصر. فأنت مثلا حينما تسأل عن مكة وعن وجود مكة، هل تستطيع أن تحصر المخبرين لك عن وجود مكة؟ لا تستطيع. أن تقول مثلا وجود أمريكا، هل تستطيع مثلا أن تقول أن الذي أخبرني بوجود بلد تسمى بكذا 100 شخص أو 200 شخص أو كذا أو كذا؟ لا تستطيع أن تخبر أو أن تحصر هذا العدد. واضح يا كرام؟ ولكن ليس عدم الحصر من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في ماذا؟ في المتواتر. ربما يكون العدد، عندنا بعد كده أقوال الشافعية ستأتي، الإمام الأصطخري يقول أن 10 من الرواة يسمى الخبر بها متواترا مع بقية الشروط الأخرى. واضح يا كرام؟ طيب، فإذا يقول: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. إذن الشرط الأساس اللي هو الكثرة أو الجمع الكثير. بعد ذلك، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. يبقى الشرط الأول من شروط التواتر أن يرويه جمع أو أن يرويه كثرة من الرواة. واضح يا كرام؟ طيب، في الأغلب أنهم غير محصورين، يعني لا تستطيع أن تحصرهم، ولكن إذا حصلوا كما سنعلم بعد ذلك وكان بقية الشروط متوافرة، فسنحكم عليه أيضا بماذا؟ بالتواتر. الشرط الثاني: تكون العادة قد أحالت تواطؤ هؤلاء على الكذب، يعني يستحيل من باب العادة سواء العادة العرفية أو العادة العقلية أن هذا العدد يتواطأ على الكذب. والتواطؤ معناه إن مجموعة من الناس تتفق فيما بينها على اختراع أو تأليف قول من الأقوال بعد أن يتشاوروا، ويقرروا مع بعضهم البعض أن يقولوا كلاما هذا الكلام اتفقوا عليه بأنه كلام لابد أن يكون هذا الكلام لابد أن يكون هذا الكلام ناشئا عن ماذا؟ عن اتفاق. ناشئا عن ماذا؟ عن اتفاق. طيب الشيخ قال ليس هذا فقط، ولكن أيضا يشترط حتى نقول أن هذا العدد عدد التواتر عدد صحيح وأنه يوصلنا إلى التواتر، أن يستحيل على هؤلاء أيضا أن يتواردوا أو أن يحصل منهم اتفاقا، يعني حصول هذا الاختراع لهذا الكلام من غير مشاورة أيضا. وعبر عنها بكلمة ماذا؟ قال وكذا وقوعه منهم اتفاقا. اتفاقا هنا ليس معناه التواطؤ، ليس معناه التواطؤ، الاتفاق معناه هنا التوارد. إذن مرة ثانية يقول بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، أحالت تواطؤهم على الإيه؟ الكذب. هذا هو الاتفاق فيما بينهم، يعني تشاوروا وأعملوا النظر مع بعضهم البعض واتفقوا اتفاقا مباشرا على هذا وفعلوا هذا، أو وقوع منهم اتفاقا من غير قصد، ولذلك عبر عنه بكلمة من غير قصد. بعض العلماء الذين قاموا بعمل حاشية على هذا الكتاب قالوا إن الشيخ كان ينبغي أن يقتصر على كلمة وكذا وقوعه منهم اتفاقا ولا يذكر كلمة من غير قصد، لأن المعنى معروف على هذا. بل نقول إن هذا أيضا من البيان ومن التأكيد على المعنى حتى لا يشتبه على بعض طلاب الحديث أن المقصود هم منه هنا وكذا وقوع منه اتفاقا، أي يقصد اتفاقا أيضا كالذي سبق، وهذا ليس بمقصود، وهذا ليس بمقصود. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. يبقى إذن عندي الشرط الأول أن يرويه جمع عن جمع، اثنين أن تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب. ثم أراد أن يبين وأن يشرح هل العدد الموجود هذا معين برقم محصور يقع به التواتر، أم أن هذا الأمر ليس راجحا وأن المقصود أن يحصل في النفس علم وجزم وقطع بهذا الخبر بعيدا عن العدد. فالشيخ هنا يقول فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، يعني لا يشترط في الكثرة، هو يشترط الكثرة ولكن لا يشترط لها عددا معينا. طيب الكثرة هذه أصلا العلماء اختلفوا فيها، الكثرة العلماء اختلفوا فيها، منهم من قال ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. والشيخ الاصطخري من علماء الشافعية، والشيخ السمعاني أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ذكر أن الكثرة وجموع الكثرة تبدأ من كم؟ من عشرة، أن جموع الكثرة تبدأ من عشرة. والشيخ السيوطي في تدريب الراوي رجح هذا المعنى ورجح هذا الرأي وقال فعلا لأن جموع الكثرة تبدأ من عشرة، وهذا يدل على اكتمال الأمر، والقرآن الكريم يقول تلك عشرة كاملة، فوصف العشرة بالكمال، وصف العشرة بالإيه؟ بالكمال. ولكن هناك آراء أخرى تقول والله إن لو كان هناك عدد يفيد القوة في مسألة من المسائل الواقعة فيمكن أن نجعل هذا العدد يفيد التواتر، يعني الأربعة التي تقام بها الحدود، لأن من أربعة يشهدوا في مسألة الزنا خلاص إذن يؤخذ بقولهم ويطبق هذا الحد بشهادة الأربعة، فقالوا منهم من عينه في الأربعة وقيل في الخمسة، ليه؟ كالقذف، واضح يا كرام؟ ثم بعد ذلك وقيل في السبعة وقيل في العشرة وقيل في الاثنى عشر، بعثنا منهم اثنى عشرة نقيبا، وقيل في الأربعين، لأن هذا يدل على اكتمال الشيء. الإنسان إذا بلغ الأربعين، واضح يا كرام، يكون قد بلغ اكتمال العقل. وأيضا ووعدنا موسى 40 ليلة، وقيل في 70، لأن 70 رقم يدل على الكثرة. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر لهم 71 هل سيغفر لهم؟ لا، العدد هنا جاء على سبيل ماذا؟ الكثرة للتكثير، لأنك مهما استغفرت لهم كثيرا ولو كان هذا العدد 70 مرة الذي يفهم منه الناس أنه العدد الكثير فلن يغفر لهم أيضا. واضح يا كرام؟ فإذا قالوا 70، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وقيل غير ذلك. بعض علماء الحديث الذين قاموا بالتحشية على هذا الكتاب قالوا والله هناك أعداد أخرى مثل 20، قالوا أيضا عدد 20 يدل على الكمال والتمام، وقالوا أيضا 314 لعدد أصحاب بدر. وهذا الكلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رده، حافظ ابن حجر العسقلاني رده، وقال بأن العبرة في هذا الأمر إنما ترجع إلى ماذا؟ إلى تعيين العدد، ترجع إلى وجود القوة في النفس، وجود القوة في النفس وحصول العلم في صدر السامع للخبر أو القارئ للخبر من خلال النظر في تلك الطرق. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد، كل واحد من هؤلاء الذين اختاروا عددا من هذه الأعداد، من اختار 4 نظر أن هذا العدد ورد في مسألة الشهادة على الزنا فأحدث قوة وجعل القاضي يحكم هنا على هذا الإنسان بأنه وقع في الحد ويقام عليه الحد، ومن قال بالخمسة أيضا في حد القذف، ومن قال في 7 أيضا في هذه الأعداد، ومن قال في 10، ومن قال في 12، ومن قال في 40. كل واحد نظر إلى هذا العدد ونظر إلى شيء جاء فيه هذا العدد فأفاد قوة. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر هذا العدد فأفاد القوة. قال فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. يعني هذا العدد حينما أتى وأفاد القوة في هذا الأمر في مسألة الحد أو في مسألة العشرة التي أفادت الكمال في هذا الأمر، في لأنها جاءت في أيام سياق الحج، خدت بال حضراتكم؟ ربما تفيد هنا الجزم والقوة في هذا الأمر ولكنها لا تتعدى إلى الأخبار الأخرى، أو ربما يكون هذا العدد في هذا الخبر يفيد عندي العلم في هذا الخبر لأمور خاصة تتعلق برواته، ولكن في خبر آخر هذا العدد نفس العدد هذا لا يعطيني هذه القوة لاختلاف صفات هؤلاء الرواة. مثال، أنت حينما تريد أن تأكل لو أتينا لك بكيلو من الخبز، كيلو من الخبز وأكلته، أو كيلو من الفينو، تعرفون الفينو؟ أكلت كيلو من الفينو، ثم أتينا لك بعد ذلك بكيلو من الحلوى أو كيلو من اللحوم، هذا كيلو وهذا كيلو وهذا كيلو، صح؟ ولكن تختلف السعرات الحرارية بداخل كل طعام. فلو أنك أكلت الخبز هذا كيلو فينو هذا بعد ساعتين يمكن أن تأكل، أليس كذلك؟ بلى. فلم يعطيك القوة ولا الجزم ولا القطع في نفسك أنك شبعت، ولكن إذا أكلت كيلو من اللحم مثلا وحدك لن تأكل إلى اليوم التالي. فاختلفت الصفات مع أنه هذا كيلو وهذا كيلو. فالعلماء يقولوا إن الصفات تقوم مقام الذوات، إن الصفات تقوم مقام الذوات. فلو أن خبرا عندي يرويه لي الإمام مالك ومعه الليث ابن سعد ومعه عبد الله ابن وهب ومعه عبد الرحمن ابن القاسم، تخيل هؤلاء الأعلام الأكابر، وهؤلاء الأربعة يروون مثلا عن الزهري ونافع ومجاهد وقتادة، تخيل، وهؤلاء يروون عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وسيدنا أبو هريرة. انظر إلى هؤلاء الأكابر، حينما تصل إليك خبر يروي لك الإمام مالك ومعه الليث بن سعد يرويان عن شيخ أو عن شيخين، أنت هذا يحدث في نفسك قوة أم لا؟ أكثر من 10 أنا لا أعلم عنه إلا أنهم من المقبولين فقط. لو أنك قارنت هؤلاء الأربعة بهؤلاء إيه؟ 10، ما الذي أو من الذي العدد الذي يفيد عندك القوة أكثر؟ الأربعة، صح؟ لماذا؟ للصفات الموجودة فيهم، لتمكنهم من العدالة التامة ومن الضبط التام أكثر من غيرهم، ولشهرتهم، لأن عندنا العدالة أيضا تعرف بماذا؟ تعرف باشتهار الراوي بها، أنه اشتهر بين الناس بذلك. يعني لا يسأل عن مالك ولا يسأل عن الشافعي ولا يسأل عن أحمد ولا عن أبي حنيفة، لا يسأل عن هؤلاء، هؤلاء أكابر. ولذلك حتى في مصطلحات الجرح والتعديل يقال فلان لا يسأل عن مثله، فلان يسأل عن الناس لاشتهاره بالوثاقة. وهذه من أعلى مراتب التعديل عند علماء الحديث، مفهوم يا كرام؟ إذن حينما يقول وليس بلازم أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، لأن بعض الأخبار يمكن أن يثبت فيها التواتر والبعض الآخر يحتاج إلى عدد أكثر، يحتاج إلى عدد أكثر لاحتمال أن يكون هذا الخبر قد حصل فيه شيء من الاختصاص بوجود هؤلاء الأكابر، أو هذا الخبر الآخر حتى ولو لم يكن في هؤلاء الأعلام أن هؤلاء عاصروا القصة مثلا، أو كانوا من الملازمين للشيخ، أو أن حديثهم أخرجه الأئمة في كتب الصحاح. فكل حديث يحتاج إلى دراسة وعناية خاصة، فعدم الاقتصار على عدد معين هو الراجح الذي رجحه من؟ الشيخ، من؟ الشيخ ابن حجر. شيخنا الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى يرى أن الكثرة تبدأ من هذا العدد وهو 10 فما فوق، وليس بلازم أن تكون في كل طبقة 10 فقط، بل ربما تزيد في طبقة من الطبقات ولا توجد هذه الزيادة في طبقة أخرى. ولا يمكن أن تنزع مسمى التواتر عن هذا العدد، وسيتكلم الحافظ ابن حجر على هذا الكلام بعد ذلك. يبقى إذن إذا قال فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، يعني الكثرة تكون في كل طبقة من الطبقات الإسناد، الكثرة وليس المقصود العدد، ليس المقصود مثلا 10 أو 20 أو 30 لابد أن تكون، يعني مثلا أنت اخترت الكثرة وقلت مثلا الكثرة تبدأ من 10 فوجدت هذا الإسناد فيه 15 في طبقة و14 في طبقة و13 في طبقة و10 في طبقة، تقول هذا مختلف لا يصلح للتواتر؟ لا، المقصود أن لا ينقص في كثرته هذه عن هذا العدد الذي يعين أو عما يفيد العلم في النفس على الرأي الراجح. يعني ولو عندي 4 وتفيد العلم، 5 وتفيد العلم، خلاص. وكلمة 5 هذه رجحها كثير من الشافعية برضو يعني أيضا عدد من الشافعية قالوا والله لا أستطيع أن أقول على الكثرة إلا ما فوق الأربعة، وهذا سنعرض له أيضا ما فوق الإيه؟ الأربعة. يبقى إذا مثلا أربعة أو خمسة أو سبعة أو عشرة، خلينا على رأي أو جعلنا نسير على رأي الإمام السيوطي، عشرة وفي واحدة إحدى عشر في الأخرى ثلاثة عشر، المهم ألا تقل هذه الكثرة، لا تقل هذه الكثرة أبدا، لا أن تزيد في طبقة أو تنقص في إيه؟ في طبقة. ليس المهم أن تستوي في العدد، ولكن المهم أن تستوي في أن تكون جمعا أو كثرة. على رأي ابن حجر تحدث قوة، يعني عند ابن حجر لو سبعة في رواية وأربعة في رواية أو خمسة في رواية في طبقة، كل هذه تنوعت والكل أفاد العلم، خلاص ما في مشكلة عند الشيخ، ما في مشكلة عند الحافظ ابن حجر العسقلاني. طيب يقول هنا فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، يعني بأن لا ينقص عن حد الكثرة لا في عدد أحادها. طيب والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، يعني إذا اخترنا عدد أربعة لا تنقص عن الأربعة، لا تنقص عن الخمسة، لا تنقص عن العشرة، لا تنقص عن السبعين، لا ألا تزيد. إذا جاءت في واحدة ثمانين لم ينتقد عندي التواتر، واضح؟ إذ الزيادة هنا مطلوبة، الزيادة كلما زاد عدد الرواة كلما أحدث في النفس قوة أكثر من الأقل. بعض العلماء قال والله إن تعبير الحافظ هنا إذ الزيادة هنا مطلوبة عبارة فيها كزازة، يعني عبارة ليست عبارة جيدة، وكان الأولى أن يقول إذ الزيادة هنا أبلغ في حصول المقصود، أبلغ في حصول المقصود، ولكن هذا خلاف لفظي لا فائدة من ورائه. قال إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. هذه كلمة مهمة جدا وشرط مهم من شروط التواتر، أن يكون مستند الشخص الذي هو آخر مطاف الرواية، الذي ينقل لي الرواية آخر حلقة في الإسناد، أن يكون هذا الشخص قد سمع أو رأى بعينه. وبعض العلماء يقول والله كل ما يتعلق بالحواس سواء من اللمس أو الذوق أو الشم أو السمع أو البصر، ولكن أغلب الأحاديث المتواترة الموجودة التي يطبق عليها هذا ما ورد عن طريق ماذا؟ السمع أو طريق الإيه؟ البصر، لا ما كان عن طريق النظر العقلي أو الاحتمال العقلي كحدوث العالم وغير ذلك، قضايا نظريات فلسفية جاءت بتفكير فقط لم يرها أحد ولم يسمعها أحد. طيب هذا الشرط هل له أثر تطبيقي في كتب الدراية أو في كتب الرواية؟ نعم له أثر. العلماء قالوا هناك أخبار توافر فيها الكثرة، توافر فيها الكثرة والجمع الكثير، ولكننا لما أردنا أن نحاكمها إلى هذا الضابط، إلى هذا الضابط وهو أن يكون مستند انتهائهم الأمر المحسوس، وجدنا أن هذا الخبر لا يقع تحت مسمى المتواتر أبدا، وأن هذا القيد قد جعل هذا الكلام أو هذا الحديث غير متواتر. كيف ذلك؟ قالوا والله مثلا عندنا هناك أخبار كثيرة، مثلا الذين يعبدون بوذا عدد كثير جدا، صح؟ عن عدد كثير جدا ملايين، عن ملايين، يبقى إذا انطبق كثرهم عن عدد كثير جدا، عن عدد كثير جدا توارثوا هذا، صح ولا لا؟ هل أقول هذا متواتر إذن هو صحيح لا يبحث فيه عن سند؟ الذي يجعلنا ننتقد هذا وأن نقول أنه ليس بمتواتر أن هذا الأمر لا يعلم من هو آخر حلقة في هذا الإسناد وما هو مستنده في هذا الكلام، ليس أمرا مشاهدا أو مسموعا. هل رأى أحد مثلا بوذا ويقول أني إله ونزل علي الوحي وكذا وكذا وكذا وكذا؟ لا، لا يوجد شيء يدل على هذا. طيب، هذا من خلال النظر العام. طيب، من خلال الروايات عندنا واقعة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا في المسجد، أشيع في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، وصارت أشبه بالشيء الذي لا يمكن أن يكذب. ولكن هذا الخبر لما انتشر، سيدنا عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي الحس والمشاهدة، فسأله فعرف أنه اعتزل نساءه ولم يطلق هؤلاء النسوة. يبقى إذن منتهى الخبر لما وصل إلى الحس وإلى المشاهدة عرفنا أن الخبر ليس بصحيح. طيب، الكثرة هذه أصبحت لا تفيدني شيئا، لأنها ليست هي الشرط الوحيد، لابد أن تكون الكثرة أو هذا الجمع مع بقية الشروط الأخرى حتى أستطيع. سيدنا أبو عوانة وهو متوفى في آخر القرن الثاني الهجري، وهو أحد الذين ألفوا في كتب الرواية، مسند أبي عوانة مشهور معروف. أبو عوانة كان في الحج مع سيده، كان مولى من الموالي، يعني كان عبدا من العبيد لواحد اسمه يزيد بن عطاء، واحد اسمه يزيد بن عطاء الليثي. فجاء سائل فقير وقال ليزيد، هذا اللي هو السيد مولى المولى من فوق لسيدنا أبي عوان، قال له أعطني درهما، جنيه، اديني جنيه. فلم يعطيه شيئا، ثم جاء إلى أبي عوانة وهو يعني عبد، وقال له يا أبا عوانة أعطني درهما. فقلب أبو عوانة في جوبه وأخرج له درهما وأعطاه. قال والله لأنفعنك أو سأنفعك، أنا سأقوم معك بالواجب يعني. ثم ذهب هذا السائل والناس ينزلون من مزدلفة يقول للتجار وللناس الذين يدفعون من مزدلفة اذهبوا إلى يزيد ابن عطاء هذا واشكروه لأنه أعتق أبا عوانة. وبدأ ينشر الخبر ينشر الخبر ينشر الخبر، فوصل الخبر إلى أكثر التجار، فقالوا والله هذا رجل طيب، أبو عوانة هذا عالم كبير يحتاج إلى التفرغ لطلب العلم وإلى الحديث، فوالله إن هذا الأمر من الأعمال الجليلة التي تحتاج إلى شكر، فسنذهب إليه جميعا لنشكره. وذهب التجار جميعا إلى يزيد بن عطاء الليثي هذا وقالوا له نحن جئنا لنشكرك على أنك أعتقت أبا عوانة. طيب، ماذا يصنع الرجل في الحقيقة؟ هو لم يعتق هذا الرجل، ولكن قال جئتم والله من أجل أبي عوانة لتشكروني على أمر لم يحصل، ما حصلش، ولكنني لا أستطيع أن أردكم خائبين. هو حر لوجه الله. انظر إلى هذا الخبر انتشر، كيف ذلك انتشر، والتجار ذهبوا ليشكروا الرجل، ولكن لما وجدوا إلى وصلوا إلى الحس ومنتهى الخبر والشخص الذي نطق بالخبر أو هو صاحب الأصل، أصبح الأمر مختلفا تماما. ولذلك العلماء يقولون أن المشاهدة مشاهدة أقوى من الخبر المتواتر. المشاهدة أقوى من الخبر المتواتر، بمعنى يعني أنت الآن تراني أجلس على الكرسي وأمامي الكتاب هكذا، هذا أقوى 100 مرة من أن يصلك الخبر وأنت في البيت أني كنت أجلس على الكرسي ومعي الكتاب، ويخبرك الشيخ سيد والشيخ الأحسن والشيخ عبد السلام والشيخ سيد والشيخ محمد والشيخ أحمد والشيخ إبراهيم، صح ولا لا؟ إذن المشاهدة تكون أقوى من التواتر ما لم تكن هناك علة مانعة كضعف البصر أو كذا أو كذا أو كذا. حتى يقالوا في قواعد ليس بعد العين أين، ليس بعد العين أين، يعني بعد أن رأيت بعيني هل أستطيع أين حصل ذلك ومتى حصل ذلك؟ أنا رأيت بعين، صح ولا لا؟ ليس بعد العين أين، يعني بعد أن رأيت بعينك هل ستسأل أين، أين كان ومتى ولماذا وثم؟ لا. فإذا أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، هذا حتى يخبر لنا الأمور التي تتعلق بالأمور الإيه؟ الأمور العقلية كقدم العالم. وأيضا الشيخ قال لا ما ثبت بقضية العقل الصرف في أمور عامة لا تحتاج إلى أن تدخل تحت هذا المسمى، مثل الواحد نصف الاسنين، الولد أصغر من أبيه، هذا لا يدخل في هذا الباب. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي 1 عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. خلي بالك، انتبه، كلمة خلي بالك يعني إيه؟ انتبه، عشان هقولها كثير فأنت تحفظها. حينما نقول، الشيخ هنا يقول عدد كثير، المحقق جعل الجميع في سطر واحد، قال عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. الشيخ الملا علي القاري في شرح النخبة قال هذا الكلام غير صحيح، انت تجعله شرطا واحدا، هذان شرطان. قال الكثرة هي الشرط الأول، وإحالة العادة هي الشرط الثاني، والشروط 5 وليست بـ4، شروط 5 مش 4، احنا نقرأ الشروط دلوقتي بعد كده. والشروط 5 على مقتضى كلام المصنف اللي هو مين؟ من؟ حافظ ابن حجر العسقلاني، حيث قال فيما سيأتي فإذا جمع هذه الشروط الأربعة لا يتصور كونها 4 بدون جعل هذا ثانيا، لأن الشيخ ضاف قال وينضاف إليها أو انضاف إلى ذلك كذا، حصول العلم، فأضاف إليها شرطا ماذا؟ 5. فإذا لابد أن تقسم الأول إلى شرطين، واضح يا كرام؟ قال والمحققون على أنه تفسير للكثرة. بعض العلماء يقول والله هذا ليس شرطا، ليس شرطا، يعني كلمة تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب ليست شرطا هذه الجملة، بل هي تفسير وبيان للعدد الكثير، يعني العدد الكثير هذا هل له صفة؟ هل له سمت؟ قالوا نعم، هذا العدد المقصد منه ليس وجود العدد فقط، ولكن وجود هذا العدد الذي يستحيل عقلا وعرفا أن يقع منهم اتفاق بعد مشاورة على الكذب، أو وقوع هذا من غير مشاورة تواردا. وسبحان الله، سنة حفظها الله تبارك وتعالى. لو أنهم في هذا العصر الآن لقالوا ربما أنه حصل اتفاق، أن الاتفاق كان سيكون سهلا جدا الآن عن طريق مجموعة على الفيسبوك أو جروب على الواتس، وتستطيع أن تحدث اتفاقا على شيء معين، صح ولا لا؟ فسبحان الله، ربنا صان السنة أن تأخرت هذه التكنولوجيا إلى عصرنا هذا، سبحان الله. فرجل من الهند، ورجل من السند، ورجل من الحجاز، ورجل من البصرة، ورجل من الشام، ورجل من مصر، يرون خبرا واحدا عن مجموعة أخرى، واحد أيضا من مصر، وآخر من الشام، وآخر من بلاد القوقاز، وآخر من كذا. ما هذا؟ لن يتفقوا، والأمور ليست سهلة، مواصلات لا توجد مواصلات سهلة، ولا تكنولوجيا اتصالات بين هؤلاء. فكون هؤلاء يتفقون جميعا على خبر واحد بهذه الصورة، فهذا دليل على صدق هؤلاء، يجعل النفس تجزم بتصديق هذا الخبر. واضح يا كرام؟ طيب، فهنا يقول: ورأوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، أي الأمر المشاهد أو المسموع، مثل كلمة رأيت، سمعت، حدثنا، أخبرنا، وهكذا. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. انضاف إلى ذلك، إلى هذه الشروط، انضاف يبقى معناه هذا أيضا شرط. فالأمر سهل، إما أن يكون العدد الكثير كلمة تحيل العادة، إما أنها تكون وصف لها، واضح يا كرام؟ وتبقى الشروط أربعة على هذا، واضح؟ وإما أن تكون عدد كثير وكلمة أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، تكون شرطا آخر، فتكون الشروط كام؟ خمسة. أو تكون أيضا، ركز انتبه في هذا الذي سيأتي، أو تكون أيضا عدد كثير أحالت العادة، عدد كثير وأحالت العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب، وكان ذلك في كل طبقة من الطبقات، وكان مستندهم الحس، وتكون الشروط أربعة، ويكون إفادة هذا الخبر العلم هي الثمرة الناتجة عن توافر هذه الشروط. واضح يا كرام؟ كلام سهل ولا صعب؟ تاني مرة ثانية. الخلاف هنا سهل، خلاف لفظي. فعندي إذا قلنا أن الشروط هنا أربعة، الشروط أربعة، فنقول إن الرجل اشترط أن يكون هذا الخبر الذي سنسميه بالمتواتر أن يرويه عدد كثير. طيب، كلمة أو جملة أحالة العادة تواطؤ هؤلاء على الكذب أو توافقهم على الكذب، هذه إما أن تكون شارحة ومفسرة لهذه الجملة، وإما أن تكون شرطا مستقلا، مفهوم؟ طيب، إذا كان كل واحد منهما من الشروط المستقل، يبقى إذن الشروط عندي ستكون كام؟ خمسة على هذا، أو أربعة بأن يكون كلمة وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه تكون هي الثمرة. واضح يا كرام؟ بقي الصورة، إيه هي بقى؟ مين؟ قول يا عبد السلام، بقي الصورة، قول لي الصور كده. طيب، ما استفدته الآن من هذا الكلام؟ فضل قل، لا أنت تعرف إن شاء الله. السؤال الآن: هل هذه الشروط أربعة أم خمسة؟ شروط المتواتر فضل خمسة. على اشرح الصورة، عدد لي الخمسة فضل. الأول كسرة العدد. الأول كسرة العدد، تمام. والثاني عدم توافق على الكذب. نعم هذا على رأي. ماشي. الثالث يروي ذلك كل واحد منهم في نفس الطبقة، عن مثلهم في نفس الايه الطبقة من الابتداء الى الانتهاء، روى ذلك عن مثلهم. الرابع ها ان يكون مستندهم الحس. الخامس على كلامك ان يفيد ايه العلم لسامعه. واضح يا كرام؟ لا نريد ان نطيل في هذا الامر، ولكن الذي ينبغي ان يفهم ان بعض العلماء من الشراح قالوا والله ان كلمه او جمله احاله العاده تواطؤ هؤلاء على الكذب او توافقهم على الكذب هي شرط مستقل حتى يسلم كلام المصنف من الانتقاد، وبعضهم قال والله هذه ليست شرطا وانما هي تفسير وبيان لهذا الكلام. ومن قسم هذه الشروط وجعل العدد الكثير شرط واستحالة تواطؤ هؤلاء شرط، وأن يكون هذا في كل طبقة من الطبقات شرط، وأن يكون مستندهم الحس شرط، قالوا إذن الشروط أربعة، وأن الخامس هذا إما أن يكون ثمرة وإما أن يكون شرطا خامسا، خلاص ويبقى الشروط خمسة وليس أربعة. مفهوم؟ لا ينفصل طبعا، والراجح أنه شرط أصلا، هذا الراجح أنه شرط. أنا أقول هناك رأي لبعض العلماء، وعلى كل سواء كان شرطا أو كان ثمرة لن يحصل مسمى التواتر إلا بوجوده، تمام؟ قال بعض العلماء في الحواشي قال أورد عليه بأن هذا حكم المتواتر، فكيف يجعل حكم الشيء شرطا له؟ ما هو أن هذه الشروط إذا توفرت أعطتني ثمرة وأعطتني حكما، هو ماذا؟ إفادة العلم. فكيف نجعل هذا شرطا؟ كيف نجعل شرطا هذه الثمرة أو هذا هو الحكم؟ قال لأن قال اللهم إلا أن يقال إنه من شروط حصول العلم، مع أن قوله فكيف الشيخ المصنف نفسه قال كده فكيف ممنوع، لأن الشارح ما جعله شرطا، الشيخ ابن حجر لم يجعله شرطا، بل أراد ذكره في تعريف المتواتر المفهوم من مجموع ما ذكره. يعني يريد أن يقول والله أنا أريد أن أخص المتواتر الذي أشرحه لكم الآن بخصيصة، أنه لابد أن يفيد العلم والقطع والجزم مع العدد الكثير واستحالة تواطؤهم على الكذب، وكان ذلك في كل طبقة من الطبقات، وكان مستندهم الحس، هذا لابد أن يفيد العلم، فإذا لم يفد العلم لم يكن متواترا بل سيكون مشهورا قال فهذا هو حكم المتواتر، هذا حكم. والبعض يقول كلمة هذا حكم المتواتر دليل على أن هذه الجملة الأخيرة هي الثمرة وليست شرطا، وعلى كل الأمر سهل. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. إذا كان هناك عدد واستحالة تواطؤ الكذب، وكان ذلك في كل طبقة، وكان مستندهم الحس، ولكن في نفس الأمر لم يعطني هذه الثمرة، أصبحت في لسه ما زل عندي شيء من الإيه؟ من الريبة، أو أن الأمر لم يعد الظن الغالب، أو أعطاني العلم النظري ولا العلم الضروري، فما زلت حتى الآن لا أستطيع أن أحكم عليه بأنه متواتر، بل سأقول أنه إيه؟ مشهور. وهنا يأتي دور الحنفية الذين سموا المشهور عندهم بما يفيد الإيه؟ الطمأنينة. قال فكل متواتر مشهور. كل متواتر مشهور، ما معنى هذا؟ من غير عكس، يعني كل خبر وصل إلى درجة التواتر، التواتر هذا كأنه مبنى من 7 طبقات أو 10 طبقات، هذا البيت 10 أدوار، كل طبقة فوق الأخرى فوق الأخرى فوق الأخرى. لما تكون المشهور هذا، هذه طبقة بالعرض يعني هكذا 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عن 1 2 3 4 10، 1 2 3 4 10، فأصبح كل طريق بالعرض هكذا فيها 10. هذا الخبر أمامي الآن ينقل عني 10، وينقله عنهم 10، فينقله عنهم 10، حتى نصل أن هذا الخبر هكذا مقابله 10. واضح؟ هذا الخبر حينما تكون أولا، تكون أولا بفرد، صح؟ ثم جاءني خبر آخر، ثم جاءني ثالث، ثم جاءني رابع، فأصبح الآن مشهورا، ثم جاء الخامس والسادس والسابع حتى وصل إلى العاشر، فأصبح ما؟ متواترا. يعني أصل المتواتر وهو يتكون كان مشهورا كالرجل الشاب الآن، أهو شاب احتوى على الطفولة، سن الطفولة، ثم بعد ذلك أصبح غلاما، ثم بعد ذلك أصبح شابا، فهو غلام وشاب في نفس الوقت، ثم زاد عليه غلام وطفل، ثم زاد عليه أنه أصبح شابا لأنه مر بهذه المراحل، صح؟ بخلاف الطفل لا أقول أنه شاب لم يصل بعد. فإذا كل متواتر في أصله كان مشهورا قبل أن يصير متواترا. يعني وهذا معه 100 جنيه، أقول هذا معه 100 جنيه وليس معه 10 جنيه، إذا معه 10 وزيادة، فالمئة أصبحت ماذا؟ 100 تشتمل على 10 وزيادة، فالمتواتر يشتمل على المشهور بداخله وزيادة، ومن غير عكس المشهور لا يشتمل على المتواتر لأنه لم يصل إلى التواتر، وإلا لحكمنا عليه بالتواتر، صح؟ قال وقد يقال، فضل في الآخر خليها. وقد يقال إن الشروط 4، وقد يقال إن الشروط 4 إذا حصلت استلزمت حصول الإيه؟ العلم، أهو، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع، يعني أحيانا الشروط تتوافر ولكنها لا تفيد العلم لمانع. العلماء لما نظروا في الموانع، إيه ما هي الموانع التي تمنع من حصول العلم؟ قالوا والله الغفلة أو السكر، ولكن هذا الكلام ليس بشيء، ولكن وجدت عند بعض من شرح قال إن العلة أن يرد عندهم خبر آخر يتعارض مع هذا الحديث ويكون صحيحا، خبر صحيح، لأن السكران أو الغافل هذا ليس أصلا مقصودا به أنه المتواتر يقف عليه أو لا يقف، يعني نحن لا نخاطب السكر الذي أصابه السكر أو الغافل والنائم، نحن نريد أن نتكلم عن رجل راوي صحيح وصل إليه الخبر هكذا، لا نتكلم عن استثناءات. هل يمكن أن يكون هناك ما؟ نعم، أن يكون أمامه خبر صحيح وصل من طريق عن إمام عن إمام عن إمام، ثم وجد أنه يتعارض في الظاهر مع هذا الخبر، في أول الأمر يحصل عنده ماذا؟ توقف عن حصول الجزم في نفسه من ورود هذا الخبر الأول، حتى يتبين له أن هذا الخبر إما أنه ناسخ لهذا الخبر، أو أن هذا الخبر يحمل على شيء وهذا يحمل على شيء آخر. تمام يا كرام؟ طيب، ثم قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر يعني المتواتر هو الخبر الذي رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤ هؤلاء على الايه على الكذب او حصوله منهم اتفاقا يعني تواردا وكان ذلك في كل طبقة من الطبقات وكان مستندهم الحس مع ذلك يفيد هذا حصول العلم او القطع والجزم بهذا الخبر. طيب قال وقد وضح بهذا تعريف المتواتر وخلافه خلاف المتواتر وهذا على رأي الجمهور ما المقصود به الأحد قد يرد بلا حصر أيضا وربما يأتي خبر وهذا الخبر غير محصور العدد ولكنه لا يفيد مع ذلك التواتر لكن مع فقد بعض الشروط يعني الآحاد ربما يكون غير محصور ولكنه لم يصل إلى درجة التواتر يعني أنه توافرت فيه شروط الكسرة ولكنه فقد شرطا من الشروط الايه الأخرى. ثم يقول أو مع حصر يعني خبر الآحاد إما أن يأتي بلا حصر ولكنه في هذه الصورة لا يعطيني القوة التي أجزم بها أن الخبر أصبح متواترا وأحيانا يأتي محصورا وهذا هو الأصل فيه الآحاد. احنا انتهينا كده الآن من توصيف المتواتر. طيب أو مع حصر بما فوق الاثنين إذا بدأ يتكلم عن ماذا عن الآحاد يأتي مع حصر يعني أستطيع أن أعد الطرق أن أحصر الطرق أن أقول هذا له ثلاثة طرق مع حصر بما فوق الاثنين يعني ماذا يعني كان يمكن أن يقول مع حصر من ثلاثة فأكثر ولكنه وضحها بعد قوله بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط المتواتر التواتر. طيب احنا عندنا الشيخ ابن مندة قال لما اراد ان يعرف الحديث العزيز قال ما راه اثنان او ثلاثة حافظ ابن حجر اختار ايه ما يروي اثنان حتى يكون الخبر عزيزا واختار ثلاثة حتى يكون الخبر مشهورا فهنا حينما قال او مع حصر بما فوق الاثنين اي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر هذا المقصود به ماذا المشهور المشهور لانه ما فوق الاثنين على رأي ابن حجر. طيب على رأي ابن مندة وابن الصلاح هذا ايضا ربما يسمى عزيزا افهم هذا مرة ثانية ابن مندة يعرف العزيز بما رواه اثنان او ثلاثة هذا اسمه عند ابن مندة وعند ابن الصلاح وعدد وجمهرة من المحدثين ماذا يسمى عندهم العزيز. طيب ما هو المشهور عندك يا ابن مندة ما رواه أكثر من ثلاثة يعني من أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة مئة ما لم يصل إلى درجة التواتر هذا اسمه عند الإمام ابن مندة وابن الصلاح ومن تبعه اسمه المشهور. طيب ابن حجر عنده تحديد أكثر قال والله ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين اسمه العزيز أما ما رواه ثلاثة فأكثر اسمه الايه المشهور. فهذا أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع فيه شروط التواتر هذا يسمى بالمشهور عند ابن حجر ويمكن أن يطلق عليه العزيز عند من ابن مندى. فهمتم هذا؟ طيب قال أو بهما أي باثنين فقط، أو باثنين فقط. اثنين فقط هذا اللي هو إيه؟ العزيز عند ابن حجر، وأيضا هو العزيز عند ابن مندة، فلم يختلف هنا، ولكن ابن حجر حصره في الاثنين فقط، وابن مندة جعل الاثنين يدخلان في تعريفه العزيز، وربما يزيد عليه أن يرويه ثلاثة، فوسع الدائرة أكثر من ابن حجر. مفهوم؟ ثاني يا شيخ أحمد. أو بهما أي باثنين، يعني برواية اثنين هذا هو العزيز عند ابن حجر، وأيضا هو العزيز عند من؟ ابن مندة. ولكن ابن مندة عنده قال في نوع آخر أنت لا تعرفه، ما هو؟ لو رواه ثلاثة أيضا عندي اسمه عزيز، ماشي؟ قل له هكذا، شكرا. أو بواحد فقط وهو الغريب، وهذا عند ابن مندة وعند ابن حجر، متفقين متفقين. ابن مندة جالس قال له أنا معك في هذا، وقال له أنا معك يا ابن حجر في هذا، خلاص. قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أي أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن عندي سند رواه اثنان عن اثنين عن ثلاثة عن خمسة عن اثنين عن ستة، هذا اسمه ماذا؟ اسمه ماذا؟ أهو الشيخ سيد، اسمك إيه؟ إقبال. الشيخ سيد وإقبال يرويان عن سيد والأحسن وعبد السلام، أصبح الإسناد هنا فيه كم؟ ثلاثة. يبقى اثنين يرويان عن ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة يروون عن عشرة، وهؤلاء العشرة يروون عن سبعة. لماذا أحكم على هذا الإسناد؟ بأقل رتبة فيه وطبقة فيه. ما هي أقل طبقة؟ سيد وإقبال اثنان، فسأعطي خاتم عزيز، إذ الأقل يقضي على الأكثر. يعني الإسناد لو كان فيه عشرة في طبقة ومئة في طبقة واثنان في طبقة أصبح عزيزا. طيب على رأي ابن حجر ثلاثة في طبقة وأربعة في طبقة ومئة في طبقة، إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ مشهورا عن ابن حجر، واضح؟ طيب لو أن هذا الإسناد يرويه سيد وإقبال، اسمك إيه؟ عمر؟ عامر. سيد وإقبال وعامر عن شيخ الأحسن فقط، عن عبد السلام ومحمد وإبراهيم، ماذا أسمي هذا الإسناد؟ غريب، لأنه في طبقة واحدة فيها واحد فقط وهو الشيخ سيد رضي الله عنه، رضي الله عنك يا شيخ سيد وأرضاك. يبقى إذن لماذا حكمت عليه أنه غريب؟ لماذا يا كرام؟ لأن الحديث أخذ بأقل، حكمنا عليه بأقل طبقة، لأن الأقل يقضي، يعني له الحكم من القضاء، له الحكم على الأكثر. مثال آخر لهذه القاعدة، هذه قاعدة مهمة جدا في علوم الحديث ولها أمثلة وأماكن كثيرة، وأنا أكتب فيها في قواعد عامة في علوم الحديث وما ينطلق تحتها. هذه منها، هناك قواعد حاكمة للعلماء غير قواعد المحدثين التي تتعلق بأنواع المصطلح، هناك قواعد تضبط جميع الأنواع مع بعضها. من هذا هذه القاعدة أن الأقل يقضي على الأكثر. تعال معنا، لو أن إسنادا فيه راو ثقة حافظ، يروي عنه ثقة، يروي عنه صدوق، ماذا أحكم على هذا الحديث؟ يروي عن هذا الصدوق ثقة، يروي عنه ثقة، يروي عنه ثقة، بماذا أحكم على هذا الإسناد؟ حسن. لماذا؟ لماذا لا أقول هذا أكثره ثقات؟ لماذا لا أحكم عليه أنه صحيح؟ لأن الأقل يقضي على الأكثر. الأقل الذي صدوق هذا هو الحديث أخذ حكمه. طيب مثال آخر، راو في حديث فيه يرويه صحابي، يرويه عنه تابعي قالوا عنه ثقة ثبت، يرويه عنه ثقة، يرويه عنه ضعيف، يرويه عنه ثقة، يرويه عنه ثقة إمام، ماذا أحكم على هذا الإسناد؟ بأنه ضعيف. لماذا؟ لأن الأقل يقضي على الأكثر. هذا هو التطبيق يا كرام، التطبيق، تطبيق العمل يا شيخ الأحسن. ماشي؟ طيب. قال فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند لا يضر، الكثرة لا تضر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الإيه؟ الأكثر. قال فالأول المتواتر، الأول بدأ يعود إلى إيه؟ ما هو الأول الذي ذكره قبل ذلك؟ ها؟ من هو الأول؟ الذي يرويه العدد الكثير ويكون بلا طرق، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. العلم اليقين، يعني العلم الضروري الذي لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. والإمام الشافعي يعبر عن الخبر المتواتر يسميه خبر العام، ويسمي خبر الآحاد بخبر الخاصة. خبر العام لأنه يشترك في تصديقه العام. ثم قال ابن حجر واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق. لماذا أصبح اعتقادا جازما في نفسك مطابقا للواقع؟ لماذا؟ لموجب من الحس أو من العقل أوجب ذلك. فالعقل الذي يشترك في العام الواحد نصف الاثنين، أما في الخبر العلمي عندنا الذي رأيته أو سمعته، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم النظري، وهو الذي يضطر الإنسان، يضطر من كثرة المخبرين أمامك لا تستطيع أن تكذب هذا الخبر بحيث لا يمكنه دفعه، وهو لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. بعضهم يقول أن هذا يفيد العلم النظري وهذا ليس بشيء، لأن العلم بالتواتر، التواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. وجود مكة ووجود الأماكن العامة المعروفة هذه أصبحت وصلت إليك بأخبار يشترك فيها العامي وغير العامي، أما الأخبار الشرعية فتحتاج إلى طرق أخرى حتى تصل إلى هذه الإيه؟ المرتبة وإلى هذه الدرجة. قال لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ضمون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له. يعني يقول إن هذا العدد الكثير الذي يحصل مع وجود الشروط التواتر هذه تفيد العلم اليقيني الذي يحصل للعام ولغير العام، أما كونك تقول أن هذا يفيد العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر وإعمال عقل وذاء وحركة ذاهبة وراجعة في العقل، فهذا لا يتصور أبدا، هذا لا يتصور أبدا من العام. إذن والمتواتر يدركه العام، إذن هو يفيد العلم اليقيني القطعي الذي لا يختلف فيه اثنان، والذي لا يحتاج إلى عامي أو غير عامي. أما أن تقول أنه يفيد العلم النظري فكأنك أبعدت العامة عن إدراك التواتر، وهذا غير حاصل. قال وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل له. يبقى إذن لو جمع الخبر هذه الشروط أفاد ماذا؟ أفاد العلم اليقيني الضروري الذي يحصل لكل أحد. بعضهم يقول لا هذا يفيد العلم النظري، نقول لا، إذا توفت هذه الشروط لا يفيد العلم النظري بل يفيد القطعي. أما لو قلنا أنه يفيد العلم النظري كأننا أخرجنا العامة من إدراك وجود مكة، واضح؟ من إدراك وجود بلد كأمريكا أو وجود أي مكان. فلو كان نظريا يحتاج إلى نظر وترتيب أمور معلومة للوصول بها إلى أمور مجهولة، هذا لا يحصل العامي، وهذه الشروط إذا حصلت أوجبت حصول هذا الشيء للناس جميعا. ثم قال: ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. طيب، ما هو الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري؟ قالوا: إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، يفيد العلم بلا استدلال، يعني لا يحتاج إلى استدلال. علم الضروري وجود مكة، هل يحتاج إلى دليل؟ وجود بلد من البلدان، أندونيسيا، ماليزيا، بنغلاديش، هل تحتاج إلى دليل؟ لو قلت واحد قال: أنا ما أسمع هذا، من الذي قال أنه بلد اسمها كذا؟ يقول: هذا مجنون مختل. إن الأخبار تواترت، لا تحتاج إلى نظر، لا تحتاج إلى تفكير. يقول: أنا سأنظر وأذهب بنفسي وأروح وأذهب حتى أكتشف هناك بلد أم لا. صح؟ فإذا هذا يفيد العلم الضروري. العلم الضروري لا يحتاج إلى نظر، والنظر يفيده، لكن يفيد العلم اليقيني، يوصلني إلى علم، ولكنه يسمى علما نظريا. لماذا نظريا؟ لنظر العقل وليس النظر للعين، لنظر العقل في تفكيره وحركته الذاهبة والراجعة. نعم، طالما أنه كذا وكذا يبقى إذن كذا وكذا، هذا الخبر ورد عن فلان وعن فلان وعن فلان، يبقى إذن هذا صادق وهذا صادق، إذن طيب، إذن هذا لا يقول هذا الكلام من فراغ وهذا لا يقوله من فراغ، إذن ثبت أن هذا صادق، ثم نقله عن فلان وعن فلان وعن فلان، فواصل الأخر هكذا يصل إليه بعد إعمال عقل. وأن الضروري يحصل لكل سامع، الخبر الذي يفيد العلم الضروري واليقيني يحصل لكل الناس، طالما أنه كثر واشتهر وكان في كل طبقة وكان منتهاه الحس هيفيد. والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. أهلية النظر يعني ماذا؟ التفكير. يعني بعض العلماء يقول لك: الإنسان حيوان ناطق، فتقول له: ماذا ناطق؟ يقول لك: يتكلم. لا، ليس ناطق يعني يتكلم، يعني مفكر. ناطق يعني ناطق بالعقل، مقصود بنطق العقل، لأن الببغاء يتكلم أيضا، فهو إنسان. قال: وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، يعني في متن النخبة لم أذكر هذه الشروط، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، وإنما هو من مباحث أصول الفقه. طيب، هذه الكلمة سنشرحها في اللقاء القادم، ولكن أريد أن أعرف لكم نقطة أخيرة قبل أن أنهي الكلام. الأخبار التي تصل إلينا، الأخبار التي تصل إلينا، إما أن تصل إلينا عن طريق الكثرة والجموع الكثيرة ويتحقق هذا في كل طبقة، ثم يكون منتهاهم الحس فيفيدني في نفسي العلم اليقيني والقطعي، وهكذا الأخبار المتواترة تفيد العلم الضروري أو العلم اليقيني. هناك يبقى إذن هناك علم اسمه العلم الضروري، هناك علم اسمه العلم النظري. العلم النظري يعني مثلا خبر من الأخبار، هذا الخبر ورد من ثلاثة طرق أو أربعة فأصبح مشهورا، ثم وجدت أن الشيخين قد أخرج أو أخرجوا هذا الخبر، الإمام البخاري والإمام مسلم، فاحتفت قرائن بهذا الخبر الذي هو أصلا في الأصل إيه؟ آحاد، من الآحاد، فجعلت هذا الخبر ينتقل من درجة الظن الغالب إلى درجة العلم النظري. أما الخبر الصحيح الذي ورد إلي من غير قرائن، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة فقط، ولم أجد أي شيء يجعلني أجزم أو أرفعه عن درجة هذا الخبر اللي هو النظر الظن الغالب، فأنا سأحكم عليه أنه يفيد الظن الغالب. الظن الغالب هذا أيضا شيء مرجح في النفس غير الشك الذي يستوي فيه الطرفان، فهناك شك وهناك ظن وهناك علم نظري وهناك علم يقيني. العلم اليقيني يحصل بالتواتر، العلم النظري أن يكون الخبر ورد من طرق كثيرة أو عن أئمة مشهورين كالإمام مالك والشافعي وأحمد، أو أخرج له البخاري أخرج البخاري ومسلم هذا الخبر في كتابه كما سنعلم بعد ذلك، فهذا يفيد ماذا؟ العلم النظري. هناك الخبر الذي تعرى عن هذه القرائن وهو صحيح الإسناد، هذا يفيد ماذا؟ يفيد ماذا؟ الظن الغالب، ونحن متعبدون بالظن الغالب، فلما تذهب إلى الطبيب وتقول له أنا أريدك أن تكشف علي أنا متعب. سيد يكح يعني عنده كحة شديدة جدا، عنده سعال شديد. فذهب إلى الطبيب فأقول له يا سيد أنت عندك برد نزلة شعرية تحتاج إلى دواء كذا وكذا وكذا. فسيد لم يصدق الطبيب، يخاف من الكورونا، فذهب إلى طبيب آخر وهو ماهر فقال له يا سيد لا ليس عندك كورونا، عندك نزلة شعبية خفيفة وستذهب إن شاء الله وتأخذ هذا الدواء، نفس الدواء الذي كتبه له الأول. هذا الخبر خبر من يفيد الظن أو لا يفيد الظن؟ يفيد الظن الغالب، ليس متواترا ولم يصل إلى درجة التواتر ولم يصل إلى درجة الشهرة التي تحتف بها القرائن كثيرة. سيد ماذا سيصنع؟ سيأخذ هذا الدواء الذي ربما يضره وربما ينفعه، صح؟ فنحن نتعامل في حياتنا هكذا، تذهب إلى السوبر ماركت تشتري شيئا تقول له بكم هذا؟ يقول لك بخمسة جنيهات، تقول لا سأسأل واحد آخر، سأذهب إلى الثالث، تحتاج إلى تواتر حتى تشتري؟ لا تحتاج إلى تواتر. فالحياة أصبحت تمشي بالظن الغالب في كل شيء حتى في مجال الطب. فلماذا نشكك؟ لا تشكك في هذا. فالخبر يفيد إما القطع اليقيني وإما يفيد العلم النظري وإما يفيد الظن الغالب. أما التشكك هذا حينما يرد خبر آخر معارض له أيكون فيه راو فيه ضعف، على ما سنتكلم عنه في لقائنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.